بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والعمل في سهم الخنافي من الأخوة أو العمومة كما ذكرنا في الأولى. طبعا المقصود هنا إذا اجتمع أخوة من الأبوين أو من الأب مع الخنافي، إذا مات الأب وترك أبناء له سواء كانوا من أم واحدة أو من أمين، وترك معهم خنث أو خنافي، دائما القاعدة التي ذكرناها سابقا في ميراث الأولاد، الأقرب يحسب الأبعد، كل طبقة من هذه الطبقات الأقرب منها يحجب الأبعد. إذا ترك أبناء مع خنافي وترك أخوة له، ترك أخوة له يعني أعمام أبنائه، الأعمام هل يرثون مع وجود الابن؟ لا يرثون. غاية ما في الأمر أنه في تقسيم التركة الأولاد مع وجود الأولاد والخنافي، الخنافي كل خنثى يفرض مرة ذكرا ومرة أنثى، فمعناه له سهم ونصف، نصيب الخنثى على فرض أنه ذكر يأخذ نصف نصيب الذكر معناه سهم، ونصف نصيب الأنثى معناه نصف سهم، فسهم ونصف، سهم ونصف، فهو مع الأخوة والأخوات يرث بهذه الكيفية، مع أخوته وأخواته من أمه وأبيه أو من أبيه فقط. أما مع الأعمام إذا ترك الميت أخوة له مع وجود أبنائه لا يرث الأعمام، لأن كل طبقة من هذه الطبقات الأقرب يعجب الأبعد، ومن يتقرب بالأبوين يحجب من يتقرب بالأب. يعني كيف؟ إذا اجتمع مع الخنثى، ها خنثى وأخوة له من أبويه وأخوة له من أمه وأخوة من أبيه، من أمه فقط ومن أبيه فقط، مع وجود هؤلاء لا تصل النوبة إلى الأخوة من الأب فقط، للأب فقط لا تصل النوبة إليه. لماذا؟ لأن التركة حينئذ توزع على الأخوة من الأبوين والأخوة من الأم، ولا تصنع هؤلاء يعجبون هذا. إيه الأب متوفي. شو هذا من يجاب الزوجة؟ أي أمها؟ أنت أخوي من أم وأبوي، أنا وياك أخوة. وهذا أخونا من أبونا، وهذا أخونا من أمنا، وهذا خنثى هم أخونا، أخونا من أمنا وأبونا، وأخونا من أمنا. الأخ من الأب لا يرث مع وجودنا نحن، ليش؟ الأقرب يحجب الأبعد. هذه مسألة قرأناها أكثر من مرة يعني. مثلا وكذلك إذا ترك أعمامك، إذا ترك أعمام يعني إذا ترك أخوة له يعني أعمام أبنائه، الأعمام أو أولادهم لا يرثون مع وجود الأبناء. قلت غاية ما في الأمر أن نصيب الخنثى سهم ونصف، لأنه مرة تفرض ذكر مرة تفرض أنثى، فنفس ما ذكرناه في هذه القاعدة نفس القاعدة تذكر هنا، الأقرب يحجب الأبعد. والعمل في سهم الخنافي من الأخوة الأخوة من ماذا؟ الأخوة من الأبوين أو من الأب، ومن الأب أو من الأم فقط. والعمومة أو العمومة وأولاد العمومة كما ذكرناه في الأولى، الأقرب يعجب الأب، بعد هذا الذي قرأناه سابقا، الأقرب يعجب الأب. أما الأخوة من الأم، طيب الآن هؤلاء ذكرنا في هذه الفريق في إذا اجتمع أخوة من الأبوين مع أبناء الميت، أبناء الميت لا أخوة، ما أخوة مو أخوة الميت، أخوة من الأبوين، أخوة أبناء الميت، كلهم أبناء الميت مع خمسة، كيف يوزع عليهم التقسيم ميراث الخمسة؟ كيف؟ سهم ونصف، مرة تفرضه ذكرا ومرة تفرضه أنثى، سهم ونصف. طيب أما لو ترك الميت أخوة من الأم، أبناؤه لكن ليس أبناؤه من الصلب، وإنما أبناء زوجته، رجل يموت وله من الأبناء، من الأبناء لا يوجد له من الأبناء إلا أبناء زوجته، وأبناء زوجته خنافي، أبناء الزوجة خنافي. أنا تزوجت بامرأة ولها ذرية لكن ذريتها خنافي، أيضا يفرض الخنثى منهم ذكرا وأنثى؟ لا، لا يفرض هنا ذكر وأنثى، لأن كلهم سواء، سواء فرضناه ذكر أو فرضناه أنثى هو يرث سواء من نصيب الأم يعني. أحسن، سواء متساوي لأنه يرثون من جهة الأم لا يرثون من جهة الأب، من يرث من جهة الأم يرث بالتساوي، من جهة الأب يفرض مرة ذكرا ومرة أنثى، هو كلهم يفرض مرة ذكرا ومرة نفس الشيء. أما الأخوة من الأم فلا حاجة، لا حاجة، يعني سواء كان الأخ من الأم خنثى، سواء فرضنا الخنثى ذكرا أو فرضناه أنثى لا فرق، كلهم يرثون بالتساوي، فلا حاجة في حسابهم إلى هذه الكلفة. إلى هذه الكلفة ماذا؟ أي كلفة؟ مرة نفرضه ذكرا ومرة نفرضه أنثى، ما في داعي، لأن ذكرهم وأنثاهم سواء في الميراث. الأخوة من الأم يرثون ماذا؟ إن كان واحدا يرث الثلث، وإن كانوا عفوا إن كان واحدا يرث ماذا؟ يرث السدس، وإن كانوا متعددين يرثون ماذا؟ الثلث، والثلث يقسم بينهم بالسوي، لا فرق بينهم، لا فرق بين الذكر والأنثى، لأنه يرثون من نصيب ماذا؟ من نصيب الأم، لا يرثون من نصيب الأب، لأن ذكرهم وأنثاهم سواء متساوين في الميراث. وكذا الأخوال، وهكذا الخالات، الأخوال والخالات يأخذون نصيب ماذا؟ نصيب الأم، ونصيب الأم يقتسم بالسوية، دائما يقتسم بالسوية. هو في كون الآباء أو الأجداد خنافي بعد، طبعا شيء بعيد يعني أن يكون جدك أو جدتك خنثى، لأن من أين إجا أبوك ومن أين إجت جدتك أمك يعني من أين أتت، من أين حصلت الولادة إذا كان خمسة؟ ما يصير يعني، حتما يودك أليو خمسة، ما ممكن يعني، ولذلك يقول بعد، ما ممكن أنه هذا جد وخمسة، هذا جد وخمسة، من أين من أين جاء أبي، من أين جاءت أمي؟ ها؟ هو فيش يعني، هو مو فيش شيء لو تحط. هو له فرجان ضيما ما يجيب هذا من هذا، ما يمشي الحال. اللهم إنا إذا اعتمدنا على رواية إلا إذا اعتمدنا على رواية شريح القاضي في خنسة حبلت وأحبلت، إلا لكن هذه الرواية ضعيفة يعني ليس صحيحة. نعم. وفي كون الآباء أو الأجداد خناسي بعد، لأن الولادة تنكشف عن حال الخنسة، تكشف هي تكشف حال الخنسة، لأنه إذا جاب إذا أنجب، أما إذا حمل حتما هو أنثى، إذا لا أحبل، إذا حبل هو أنثى، وإذا أحبل فهو ذكر، فهي الولادة تبين الولادة. نعم. لأن الولادة تنكشف أو تكشف عن حال الخنثى إلا أن يبنى على ما روي عن شريح في المرأة التي ولدت فأولدت، هي مرأة ولدت حامل جابت وأولدت غيرها، هذا ذاك الوقت يكون نعم الجد يمكن أن يلد ويولد. نعم. روي عن على ما روي عن شريح المرأة التي ولدت فأولدت. وقال الشيخ، طبعا احنا ذكرنا هاي رواية ضعيفة، هاي رواية ضعيفة ما ممكن. وقال الشيخ رحمه الله، ولو كان الخنثى زوجا او زوجة كان له نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوج، يعني بعض الاخبار وردت في أن الخنثى ربما يكون زوجا وربما يكون زوجا، خنثى ربما تكون زوجا، لو فرضنا على سبيل الفرض، فإذا فرضنا أن الزوجة هذه خنثى فلا يخلو حال أما زوج وأما زوجة، فكيف ما هو نصيبها؟ سهم ونصف يصير. هو خنثى برضه، هو مشكل، هاي احنا نتكلم حول الخنثى المشكل، او تدري اذا تدري خنثى الا من باب الفاظ، من باب الفاظ ورد في بعض الروايات انه اذا كانت الخنثى زوجا او زوجته، ما هو يعني لو فرضنا هذا، يعني خلال لو فرضنا هذا شو يصير؟ تاخذ نصيب، نصف نصيب الزوج ونصف نصيب الزوجة، نصف نصيب الزوج مع وجود الولد، نصف نصيب الزوج كم يصير؟ ربع. مع عدم وجود الولد ربع، لأنه الزوج إذا كان زوجا، الزوج مع عدم وجود الولد نصيبه نصف، وإذا فرضناه خمسة فنصف نصيب الربع، ونفرضها يعني مخرجه من أربعة، مخرج السهام أربعة هون، وإذا فرضناه زوجة، زوجة مع عدم وجود الولد هي ربع، نصف ربع كم؟ ثمن، وهذا ثمن، فلا بد من حينئذ أربعة وثمانية. لا هنا أربعة وثمانية يتفقن بإيش؟ متوافقان بالنصف، يعني اثنين تنقسم عليها الثمانية فيضرب، يعني يجمع ثمانية زائدا أربعة يساوي كم؟ ثمانية زائدا أربعة 12، يضرب في اثنين 24، على تقدير أنها زوج، على تقدير أنها زوج لها ربع الأربعة وعشرين كم؟ ستة، وعلى تقدير أنها أنثى زوجة تأخذ كم؟ ثلاثة، تحسب أنت تعرف عن النتيجة، فهمت؟ لا هذا هو، هاي الفريق. طبعا هذا في مع مشاركة أولاد وغير أولاد، هذا نفس الكلام يأتي فيما إذا انفردت لها المال كله، إذا انفردت على نفس الأقوال، إذا فرضنا زوج ولم يكن للزوجة، يعني فرضنا المتوفية هي الزوجة، فالخنثى الآن الخنثى أما زوج وأما زوجة، لا يخلو الحال إذا توفى أحد الزوجين، إذا توفى فما عليه انفراد إذا فرضناه زوجا يأخذ كل المال. يرد قسم منهم مع وجود الإمام، نفس الأقوال التي ذكرناها سابقا في مسألة ميراث الزوج. نعم. ولو كان الخنثى زوجا أو زوجة كان له نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة، يعني بهذه نفس المرة تفرض مع وجود الولد يأخذ، إذا كان فرضناه زوجا يأخذ ثمن، عرف شلون؟ وإذا فرضناه زوجة يأخذ نصف الثمن سدس مع وجود الولد. لا اي نصف الثمن. مسائل ثمان. الأولى من ليس له فرج رجال ولا النساء، هذا كل شيء ما عنده، لا عنده هذا ولا عنده، عنده بخش، عنده ثقب، ذيك الخنثى عنده هذا اثنين سوا. ها ليش ما يجوز للزوج اذا عنده فرجين؟ ليش ما يجوز للزوج يربط واحد ويشكل الثاني؟ من ليس له فرج، ما ياخذ خنثى. من ليس له فرج رجال ولا النساء، ولا فرج النساء، ما عنده شيء، شلون عنده ثقب فقط؟ خلاص عنده، ما عنده شيء، ما عنده ثقب، عنده ثقب، هذا شلون؟ هذا كيف؟ مرة خمسة ومرة هذا ما عنده شيء، كل شيء ما عنده، في موجود يعني منه. هذا كيف؟ هذا شلون فرثه؟ هذا ميراث بالقرعة هذا، لكن كيفية استخراج القرعة هنا؟ من ليس له فرج رجال ولا النساء لا يمكن معرفته، لا ذكر ولا أنثى، يورث بالقرعة. كيف يورث بالقرعة؟ كيفية القرعة؟ بأن يكتب على سهم عبد الله، نكتب يعني على ورقة اسم عبد الله، وعلى آخر يكتب على سهم آخر أمة الله، وطبعا هناك دعاء، دعاء ذكره في الوسائل كذا هنا مذكور هذا الدعاء، دعاء بن مأثور في كتاب الفرائض والمواريث، هناك في دعاء ذكره يدعو المقترع، يدعو بالمأثور هذا الدعاء، ويستخرج بعد الدعاء. المهم أنه في دعاء، هسه أنا بالضبط ما أعرف الدعاء لأنه ما راجعت بين وبينكم، موجود عندكم شنو؟ أنت عالم الغيب والشهادة؟ هي يختلفون؟ أحسن. فإن كان يخرج بك عبد الله صار ذكرا، وإن كان خرج أمة الله شوف يطلع أنثى. ويستخرج بعد الدعاء لما خرج عمل عليه. نعم. فما خرج عمل عليه. الثانية، المسألة الثانية، من له رأسان وبدنان على حقو، الحقو هو هذا الخصر، يعني الحقو هذا الخصر، الخصر ها موضع الحزام الآن، أين تشد الحزام؟ هذا الحقو. الاستظفار، ما قرأتم في الفقه الاستظفار؟ هذه في الكفن، في خرقة زائدة لفافة تلف على الحق، هذا على حقوه، هذا الحقو الوسط يعني الخصر. شخص من هنا القدمان الرجلان واحدة، لكن من هنا بدنان ورأسان، ما في من هنا هذا بدن وهذا بدن، نعم اشتركان في جسم هذا في حقو واحد، الالتتاك من الحقو هكذا. طيب هذا كيف يحسبوهم واحد ولا يحسبوهم اثنين؟ وما هي الطرق المعتبرة في توريثهم؟ الطرق المعتبرة الاختبار بالنوم. يعني كيف الاختبار بالنوم؟ يعني مثلا اذا ناموا بينامون اثنين هم سوا، بس اذا واحد افاق قبل الاخر، اذا افاق احدهما قبل الاخر يقول هنا اثنان، نعدهم اثنين، فهذا يرث وهذا يرث بالنوم. ما ينامون سوا، ينامون سوية، لكن بالاتفاق اذا فاق احدهما قبل الاخر معناهما شخصان، لانه هذا له ارادة وهذا له ارادة. لو كان شخصا واحدا لما فاق احدهما قبل الاخر، معناها كل واحد يفاق قبل الاخر فهذولا. اما اذا فاقوا اثنين هم انسان واحد، يعني عدان بانسان واحد. لا، الثانية من له رأسان وبدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما، يعني ينبه إذا نام ينبه أحدهما، فإن انتبه، إذا انتبه كلاهما معا انتبه فهما واحد، فهما إنسان واحد. وإن انتبه أحدهما دون الآخر، ما ينتبه الآخر، فقط واحد منهم أفاق، فهما اثنان، معناها يورثان كل واحد على حده. هذا تمام، يعني هذا يورث كل واحد على حده. نعم. الثالثة الحمل يرث إن ولد حيا. لا شك أن الحمل هو متى هنا لما تكون المرأة حامل، لما تكون المرأة حامل وما تزوجها، حتما ينتظر بمسألة التقسيم، يعني ينتظر. لكن الآن البحث ليس حول هذا، البحث أنه ولدت هذه المرأة، هذا الحمل كيف يورث؟ لا بد أن ينفصل حيا، لا بد أن يكون حيا لا ميتا حتى يرث، لا بد من الحياة. الحمل يرث إن ولد حيا، وكذا لو سقط أيضا يرث، لو سقط بجناية أو غير جناية فتحرك حركة الأحياء. حركة الأحياء نحن ذكرناها سابقا، حركة يعني لا أنه يرجع فقط يتقلص، لا، يعني قد تتحرك قدمه أو تتحرك رجليه ثم يسكت، هذه الحركة لا تسمى حركة الأحياء، هذه حركة تقلص عضلات، شد العضلات وما شابه. حركة الأحياء كأن يعطس مثلا أو يبكي، هذا جنس حركة أحياء ولا حركة أموات؟ أجسم حركة الأحياء، يعطس أو يبكي أو ما شابه، أجسم حركة. أما أنه إذا صار حركة أو ارتعاش هكذا بيديه، هذا أجسم حركة أحياء. أو هنا إذا صار هكذا، هي حركة عضلات لا حركة أحياء. وكذا لو سقط، يعني شو سقط؟ واحد ضرب أمه على بطنها فأسقطت، أو عثر الأم أسقطت، هنا يعتبر فيه حركة الأحياء. بجناية أو غير جناية فتحرك حركة الأحياء، ولو خرج نصفه حيا والباقي ميتا، يعني شلون واحد رجليه حركت أو إجيت حركت أو رأسه لكن كله مشدود، أو من هنا إلى هنا مشدود والباقي يتحرك، هنا كيف؟ ومات، هنا لا يورث في مثل هذه الحالة. نعم، حتى لو مات، لأنه إذا يرث حتى وإن مات ينتقل الأرث إلى ورثته. نعم، ولو خرج نصفه حيا والباقي ميتا لم يرث. وكذا لو تحرك حركة لا تدل على استقرار الحياة، يعني شو؟ فقط حركة ارتعاش، يعني لم يعطس، لم يمص الثدي مثلا، لم يتثاءب أو لم يبكي، مثل هذا الشيء هذا يسموه ميت. نعم، وكذا لو تحرك هذا السقط أو الحمل حركة لا تدل على استقرار الحياة كحركة المذبوح. حركة المذبوح شو يعني؟ تدل على حركة، يعني شو؟ هذا اضطراب للأعضاء، هذا لا يسمى حركة حياة، كحركة المذبوح. وفي رواية ربعي عن أبي جعفر عليه السلام إذا تحرك تحركا بينا، تحرك البين يعني التحرك الواضح، تحرك بين، نعم، تحركا بينا يرث ويورث، يرث ويورث كذا الحركة الطبيعية للإنسان. إذا تحرك حركة بينة، حركة طبيعية للإنسان الحي، فهذا يرث ويورث. وكذا في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا هذه الرواية وردت في هذا المورد نفس الكلام. ولا يشترط كونه حيا عند موت المورث. يعني شو؟ يعني لو فرضنا أنه كان حملا في بطن أمه ومات أبوه، يشترط هنا عن الحياة؟ يشترط حياته هو في بطن أمه، لا يشترط الحياة حياته في وهو في بطن أمه، ولا يشترط حياته حين موت أبيه، لا لا يشترط. نعم. ها هي المورث مو المورود، لا المورث، المورث لا المورث عند موت المورث يعني هو المورث يعني هو المورث المورث. اي حتى انه لو ولدت اذا هو يتحدث عنه، هو المورث، هو يعني الان يتحدث عن الولد. نعم. حتى لا مو الموروث، الموروث المورث اللي مات المورث، الموروث هو يعني الولد. حتى انه لو ولد لستة اشهر من موت الواطع، شوف موت الواطع من هو الواطع، يعني هو المورث من موت الواطع. يعني مثلا تزوج انسان بامرأة او حمل وبعد مضي ستة اشهر خمسة اشهر ونصف مات هذا الزوج، وانجبت المرأة بعد 15 يوم، والولادة ستة اشهر ممكن ولا لا؟ ممكن. فاذا فصل هذا الولد حيا يرث او لا؟ يرث، لا اشكال فيه، لا اشكال فيه. نعم. حتى انه لو ولد لستة اشهر من موت الواطع، حتى لو كان بلحظة واحد، المهم مضى ستة اشهر وولد هذا المولود، لا شك وانفصل حيا لا شك انه يرث ورث. او لتسعة اشهر، او انه ولد لتسعة اشهر من موت الواطع، يعني لو تزوج انسان بعد ان تزوج مضى تسعة اشهر زوجته حامل ومات الزوج وولد بعد موته مباشرة، يرث او لا؟ نعم. او لتسعة ولم تتزوج، لم تتزوج الوالدة بعد هذه الفترة. المسألة لا هذا معناها يعني شلون بعد ستة أشهر؟ معناها هذا حتما إذا كان أقل أكثر الحمل، ضمن أكثر الحمل، نحن ذكرنا سابقا هذه المسألة، في عندنا أقل الحمل وفي أكثر الحمل، إذا جاء ضمن السنة اللي هي أكثر حمل على قول، إذا ضمن هذه السنة هذا صحيح، عارف شلون؟ أما بعد ستة أشهر، ها؟ لا لا، إيه جامعوا بعد ستة أشهر لا إشكال فيه، لا بعد ستة أشهر لأنه ضمن أكثر وضمن أقل، لا إشكال فيه، لا لا لا. الرابعة إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجا أو زوجة وخلف حملة. الآن هنا الميت رجل مات وخلف أبويه أو أحد الأبوين وترك زوجا أو زوجة، يعني مرة نفرض الميت زوجا ومرة نفرض الميت زوجة، وهكذا مات إنسان مات وترك زوجة وأبويه وترك زوجته حاملا، لا شك أن كل واحد من هؤلاء كل واحدة الزوجة ترث أم لا؟ ترث. الأبوين يرثان أم لا؟ يرثان، لكن كلهم يرثون، لكن كيف يرثون هنا مع وجود الحمل؟ الحبل، الحمل هنا لا يعرف هل هو ذكر أو أنثى، فكيف يعطى؟ هنا كيف يكون يعطى كل واحد من هؤلاء النصيب الأدنى؟ كيف يعني؟ يعني إذا كان الميت زوجا لا، فتعطى الزوجة الثمن وكل واحد من الأبوين السدس، وما تبقى يحفظ. ما تبقى يحفظ لمن؟ للحمل، يحفظ للحمل. فإذا جاء ولد أعطيه كل ما تبقى، يأخذ كل ما تبقى. إذا جاءت بنت، البنت لها نصف، وكيف يرد على أحد الأبوين أو على الأبوين مع وجود البنت؟ نفس العملية التي أحسنت، يقسم أخماسا. إذا كان إذا أحد الأبوين يرد عليه يقسم أرباعا، نفس الكلام الذي ذكرناه. إذن ولدت أنثيان معناه ماذا؟ لا، إذا أنثيان معناه لهما الثلثان، معناه لهما الثلثان، هنا يكون نقص، يكون عود، يدخل النقص عليهما. نفس الكلام الذي ذكرناه سابقا ينطبق هنا في هذه المسألة. إذا ترك أبوين أو أحدهما ترك أحد الأبوين، أو زوجا ترك زوجا، أو زوجة ترك زوجة، ها؟ لا لا ما أدري هسه ما هذا شلون هذا. إذا ترك أبوين أو أحدهما صحيح، هم مشكلة يعني هذا ما أدري يعني خطأ، هذا ما ممكن يعني ممكن زوجا يعني شلون زوجا من أين الحمل يعني يكون بعدين من يكون الحمل؟ ممكن نعم يعني أو زوجة، اللهم إلا إذا كان من غيره يعني، يعني إذا أخذ نسوان اثنين، إذا كان عنده نساء امرأتين، إذا كان عنده امرأتين وكانت إحداهما حاملا ومات، هو مات لا يمشي. إذا كانت إذا ترك زوجتين أو أكثر من زوجتين وإحداهما حامل، كان عنده أربع زوجات واحدة منهم حامل، هذه الأربع زوجات، هذه الأربع زوجات مع وجود الحمل لا تر، لأنه كلهن يشتركنا مع عدم وجود الولد يشتركنا بربع، ربع يوزع بينهم. لا لا لا لا لا مو هكذا. رجل رجل عنده أربع زوجات، لا عنده أربع زوجات، عنده أربع زوجات، عنده أربع زوجات، وترك أبويه، وترك واحدة من زوجاته حاملا، إحدى زوجاته حاملا، إذا كان كذلك مات هذا الرجل، مات الرجل. زوجاته مع عدم وجود الولد كلهن يشتركن بأي، بماذا؟ كلهن يشتركن بالربع، لكن الآن الحمل موجود، فمعناه كلهن يشتركن بأي شيء، يشتركن بالثمن فيرتكب بينهم. من هو الترك؟ الزوج. اي اما الزوج واما زوج واحد منهم. ولك واحدة شلون؟ خلصت هاي، هذا هو احنا نتكلم عن الفرق بعد. نعم، اذا ترك ابوين او احدهما زوجة، هاي مشكلة زوجتين، هاي او زوجتين مشكلة. نعم. ايه ايه ايه ايه خطأ ما يمكن ممكن خطأ لأنه ما ممكن يعني زوجة هذا هنا نعم. وخلف حملا أعطي ذوي الفروض نصيبهم الأدنى كلهم كل واحد منهم الأبوين له سدس والزوج له نصف عفوا الزوجة لها الثمن لا تعطى الربع هنا وإنما تعطى الثمن نعم. واحتبس الباقي يعني يخبأ ما تبقى من الفريضة أو ما من الإرث فإن سقط ميتا إن سقط الحمل ميتا أكمل لكل منهم نصيبه فيعطى كل واحد من هؤلاء نصيبه يعني الزوجة تأخذ ماذا؟ تأخذ الربع وأم الميت تأخذ السدس مع عدم وجود الحاجب تأخذ الثلث وما تبقى يرد على الآب يرجع إلى الآب فإن سقط ميتا أكمل لكل منهم نصيبه تأخذ الثلث مع عدم وجود الحاجب ومع وجود الحاجب لا تأخذ الثلث. الخامسة المسألة الخامسة قال الشيخ الطوسي سهو خطأ أنا قلت لك خطأ يعني واضح خطأ جواهر خطأ والمسألة جواهر خطأ جواهر في مسالك الأفهام كتاب مسالك الأفهام في شرح الشرايع وجواهر الكلام في شرح الشرايع جواهر الكلام محمد حسن النجفي مسالك الأفهام للشهيد الثاني ها واحنا قاعد أقول مسالك الأفهام للشهيد الثاني وجواهر الكلام في شرح شرايع الإسلام محمد حسن النجفي الجواهري هذول هنا خطأ بالإيش اسمه هذا خطأ أنا قلت خطأ يعني ما ممكن تسوي الخامسة قال الشيخ لو كان للميت ابن موجود وحمل طيب الآن شخص يموت عنده ابن وترك زوجته حاملا له ابن وزوجته حامل الآن ابن كيف ابن عنده ابن وزوجته حامل زوجة الميت حامل لا طبعا لو كان للميت ابن موجود وحمل يعني معناه شنو حمل يعني ترك زوجته حاملا أعطي الموجود الثلث يعطى الابن الموجود الثلث ووقف للحمل ثلثان ليش؟ ربما يجي غير شيء يعني يحتمل فيه لأنه هذا أكثر شيء نعم لأنه الأغلب في الكثرة وما زاد على يعني يعطي ليش يعطى ربما يجي ولدين يعني ربما يولد توأم اثنان معناه لكل ولد ثلث ايضا اي بالسوية الابن الموجود له ثلث وربما الحمل يكون توأم يحتمل هذا اكثر من هذا مرأة ما تجيب 10 يعني هذا نادرا يعني ربما تجيب 14 تجيب 7 تجيب 5 نادر احنا ما نتكلم عن حمل الفرد احنا يقول هذا الفرد النادر احنا ما لنا علاقة على الاغلب هي شو دائما يعني على الاغلب اذا ارادت ان تنجب 2 يعني اكثر من هذا ما تجيب على الاغلب وعلى الاغلب ربما يأتي ذكران مثلا فمعناه تقسمت التركة بين هؤلاء بالسوية طبعا بعد ان يعطى نصيب الام ها بعد ان يعطى نصيب الام والا الام مسكينه يعني كيف نعم اعطي الموجود الثلث ووقف للحمل ثلثان ووقف للحمل ثلثان لماذا لانه الاغلب الاغلب انه ياتي ياتي ماذا ياتي ذكران اثنان الاغلب في الكثره وما زاد ما زاد يعني ممكن يجيب اربعه يجيب ثلاثه هذا نادر نعم وما زاد نادر ولو كان الموجود انثى طيب لو فرضنا ان الابن الموجود انثى ماذا تعطى بعد ما يعزل نصيب الام تعطى الخمس اعطيت الخمس حتى يتبين الحمل هل هو ذكر او انثى حتى يتبين الحمل وهو حسن حينئذ اذا طلع الحمل انثى قسم المال بين الانثيين وان كان ذكرا اكمل نصيب الانثى حتى يكون نصف نصيب الذكر للذكر مثل حظ الانثيين ان كان انثيان صار ثلاث اناثي قسم الثلث بينهن الثلثان بينهن بالسوية نعم السادسة المثلة السادسة دية الجنين يرثها أبواه ومن يدلي بهما جميعا يدلي بمعنى من يتقرب بالأبوين طبعا الدية لمن يعني حتى لو دية الجنين يعني لو شخص ضرب الأم اعتدى على الأم فأجهبت وأسقطت الجنين من يتحمل ديته لمن دية الجنين لأبيه طيب لو الأم اعتدت على الجنين وأسقطته كما هو الجاري الآن في هذه الأزمنة في الإجهاض عملية الإجهاض الدية للزوج يجب عليها هناك فرق واختلاف اذا كان دخلت فيه لا لا هدية الجنين تختلف هدية الجنين يرثها ابواه ومن يدلي بهما جميعا يدني تدلى تدنى كلها بمعنى انه يتقرب ما ادري ايش موجودة في تدنى او يدني انا ما ادري ايش موجودة هالشكل عندي تدنى هي نفس الكلام يعني ومن تدنى بهما جميعا او بالاب او بالنسب او بالسبب كل هؤلاء هم الذين يرثون هذا مسائل اخرى ادري على كل لانه ما فيها شيء يعني هذه المسائل ما فيها شيء خلينا نقراها على السريع حتى نخلص منها لا ما نقراها على السريع الحمد لله رب العالمين